السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا اليوم المبارك في اليوم 24 من هذا الشهر الكريم من عام 1435 في رمضان، وهو 2014، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونحن في أواخر الشهر السابع أيضا من العام الميلادي. أنا أستقبل مكالماتكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة الآن، وكذلك عبر صفحة مباشر مع العريفي الموجودة في تويتر وفي الفيسبوك. دعني أخذ بس بعض الأسئلة قبل أن نفتح الاتصالات. ما حكم السواك في رمضان؟ السواك في رمضان جائز إلا إذا كان جديدا وله طعم ربما يدخل إلى الحلق، فيعني يزيل هذا الطعم، يدفله في منديل ونحوه. يقول: هل المسبحة لا يوجد فيها خلاف، ولا يجوز شم العطر للصائم؟ شم العطر للصائم ما في بأس، لو تعطر الصائم أو كان في بخور في البيت ودخل وشمه لا ما في بأس، لكن ينهى عن أن يمسك العطر، يمسك البخور عفوا، ويشم الدخان حتى ما يدخل إلى جوفه. استعمال المسبحة السبحة هذه جائز، للتسبيح جائز. وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما كبر سنها تضع الحصى وتسبح به، يعني 100 حصات وتسبح بها، لما صارت لا تضبط العدد. التسبيح بالأصابع بلا شك أنه أفضل، لو سبح بغيرها جاز. هل يجوز قراءة القرآن من الأخير، يعني يبدأ من قل أعوذ برب الناس وينتهي من إلى سورة البقرة؟ هذا جائز أيضا. نعم، تدخلون. طارق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، كيف حالك؟ مرحبا يا طارق، الله يحييك. يا مرحبا. الله يسلمك. دكتور محمد، بالنسبة للزكاة، أنا مثلا يطلع علي بالسنة مثلا 5000 مثلا، لو دفعت كل شهرين لأهلي محتاجين مثلا 500 ريال كل شهرين، ينفع ولا لازم كل سنة؟ لا جائز أنك تقدم، تقول مثلا زكاتي 5000، أنا سأعملها بالتقسيط من أول السنة. هذا أي. جائز أن تعطيها للمحتاج من أول السنة، جائز. جائز. نعم. طيب دكتور، مثلا أنا جيت على صلاة الجماعة، أي، وحصلت الإمام خلص أول ركعتين، فأنا أدخل أصلي أقرأ الفاتحة مع سورة قصيرة، ولا بس الفاتحة بالأربع ركعات؟ لا تقرأ بس الفاتحة وراء الإمام. يعني أيوة، وإذا لم يركع، وبقي وقت، اقرأ سورة قصيرة. اقرأ بالأول ركعتين. نعم، في التي هي تعتبر الثالثة والرابعة للإمام. الثالثة والرابعة الحالتين ما اقرأ فيها. لا حالي. نعم، الأصل أن الثالثة والرابعة لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، لكن لو الإمام طول ما ركع أيوة، فقرأت سورة قصيرة جاز. ماشي. بارك الله فيك. يا مرحبا، الله يحييك. طارق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا طارق. أخ محمد، كيف حالك؟ مرحبا ولدي، الله يحييك. الله يكرمك، يعطيك العافية. ما أطول عليك يا شيخ، أنا مو استفسار، عندي حالة حاب أنك تساعدني فيها بخصوص الوالدة وأختي الآن. أي. حصل خلاف بينهم بسيط للأسف من قبل رمضان، فما بيتكلمون مع بعض. الوالدة صرحت لي أن هي غضبانة عليها، يعني هي طيبة وتصلي وكذا، بس ما زالت كابر يعني. إذا سمحت للشيخ، أنا مسجل المكالمة، حاب كلمة كذا أني أوصلها لهم يسمعونها، لعل الله يكتب الهداية عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما ذكر مغفرة الله تعالى للذنوب في كل يوم اثنين قال: فيغفر لكل اثنين إلا اثنين بينهما شحناء، ويقال أنظر هذين حتى يصطلحا. فلا شك أن وجود الشحناء ووجود البغض والتباعد بين الناس أمر محرم، خاصة إذا كان بين أولي الأرحام القريبة، بين الأم وابنتها، أو الأب وولده، أو ابنته، أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والبنت يجب عليها أن تأتي وتنطرح عند قدمي أمها وتعتذر إليها، وحتى لو كانت الأم هي الغلطانة تبقين أنت ابنتها. وربما ابتلي الإنسان في أولاده إذا كان عاقا لوالده، يجب عليها أنها ترجع وتصالح أمها وتصلح ما بينها وبينها، وأسأل الله أن يصلح القلوب يا رب العالمين. نعم، من معنا؟ من؟ محمد تفضل. محمد، طيب يبدو ان محمد ما درى ان احنا ردينا. يكون هني مع حكم الاستغفار بنيه تحقيق الامنيه. العمل الصالح عموما يقرب العبد الى ربه وبالتالي يستجلب اجابه الدعاء، سواء كان العمل الصالح ذكر او كان صلاه او صدقه او نحو ذلك. لكن لا ينبغي الواحد يستغفر يقول بستغفر 100 مره عشان اشتري السياره، ولا بستغفر 100 مره عشان اسافر، او لا، تقييده بهذا التقييد ليس واردا عن النبي عليه الصلاه والسلام. محمد تفضل. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا محمد. كيف حال الشيخ؟ ما اخبارك؟ يا مرحبا محمد، الله يحييك. حياك الله، حبيبنا ممكن تروح شيخنا. تفضل. شيخنا، ما حكم قطرة العين؟ قطرة العين هل تفطر وهل لها انواع؟ قطرة العين لا تفطر غالبا، لأنها لا تصل إلى الحلق، يقولون ليس هناك مجرى بينهما، فإذا وصل شيء منها إلى الحلق وأخرجه الإنسان فلا بأس عليه وصومه صحيح. بارك الله فيك. بارك الله. يا مرحبا يا محمد. يقول أثناء قراءة القرآن يأتيني وساوس وأفكار، هل أذنب؟ لا، إن شاء الله ما تذنب. الشيطان بلا شك كما قال الله جل وعلا لأزينن لهم في الأرض ولغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الآيات. فالشيطان يحرص على أن يفسد على الإنسان أي عبادة، سواء كانت صلاة ولا قراءة قرآن ولا صدقة ونحوه. المهم يا ابني لا تلتفت إلي، لا تلتفت يا كريم إلي. نعم زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا زياد. يا مرحبا زياد، الله يحييك. الشيخ، شو موقفنا من غزة الآن الوضع الحالي؟ هل ندعو لهم بالصلوات الخمس ولا يحتاج الإذن يعني؟ والله يا زياد، نحن ندعو لهم الله في كل وقت، حتى في التراويح أنا أصلي بالناس في صلاة القيام وندعو لهم والناس يؤمنون، ندعو لهم في خطبة الجمعة والناس يؤمنون. نحاول نتعاون مع الجمعيات اللي ممكن تصل، في جمعية الكتاب والسنة في الأردن لهم اتصال جيد بغزة، وبحكم يعني قربهم وعلاقاتهم السابقة والقرابات التي بينهم، فهم يستطيعون أن يصلوا بأي طريقة. ابحث عن أي طريق موثوق يمكن إيصال المساعدات إليهم وافعله. أيضا إثارة القضية إعلاميا، الكتابة باللغات في الإنترنت، اللغات الإنجليزية وغيرها، حتى يعني يتحرك الشعوب الأخرى لهذه الدماء التي نراها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم. بلا شك مصيبة غزة اليوم مصيبة عظيمة، وإن كانوا والله رفعوا رؤوسنا بجهادهم ودفاعهم عن دينهم وعن كرامتهم، بل كرامتنا جميعا، إنما نحن يجب علينا أيضا أن ندعمهم بما نستطيع. وأسأل الله ألا يؤاخذنا على تقصيرنا يا رب العالمين. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا عبد العزيز. كيف حالك؟ مرحبا يا ولدي، الله يحييك. الله يحييك أخي شيخ. أنا عندي جدتي تعبان شوي. أي. وعندها السكر والضغط، وعندها مشكلة في المخ يعني، عندها أعصاب، فالصيام عندها مشقة فيه. وش رأيك شيخ في الصيام؟ إذا كان تقضي يعني ولا؟ إذا كان يا عبد العزيز يعني مرضها هذا دائما معها، وإذا صامت يشق عليها لأنها تحتاج دواء وتحتاج كذا، وبالتالي الصوم يمنعها منه، فمرض دائم، ما نقول والله لا المرض هذا أسبوعين ثلاثة وبتشفى منه، إنما هي مرض يأتي بسبب كبر السن ونحوه، فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء. مرحبا يا ولدي. يقول أنا مهندس كمبيوتر، لا أقوم الليل بالصلاة لكني أعمل في منزلي بالليل على المحمول، واعتبر هذا في سبيل الله، هل هذا يعتبر من قيام الليل؟ وشكرا يا شيخ. أخي نوفل، لا أستطيع أن أقول لك أن هذا يعتبر من قيام الليل، يعني واحد يشتغل على كمبيوتره ويقول هذا من قيام الليل، بل قيام الليل الصلاة والاستغفار وقراءة القرآن ونحوه، إلا إذا كان ليس عندك وقت يعني للوظيفة إلا مثل هذا الوقت، وأنت تحتاج إلى إشغاله بهذه الوظيفة حتى تنفق على نفسك وعلى أولادك، يعني فما عليك بأس، لأن مصدر دخلك هو هذا. أما إذا كان لا، بل تستطيع أنك يعني، بل هذا عمل إضافي بالنسبة إليك، لا، احرص أنك تصلي وتتهجد وتقرأ القرآن وتستغفر وتسأل الله تعالى القبول. يقول فضيلة الشيخ، ما هو الحجاب الشرعي بالنسبة للبنت التي تشتغل؟ الفتاة عموما، المرأة البالغة، يجب عليها أن تحتجب كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وهذا هو الأصل، أن المرأة يعني تستر زينتها كما قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن. فهذا هو الأصل، أنها حتى لا تظهر الزينة، فربما يعني آذاها غيرها. وأهل العلم اختلفوا هل يجب في الزين في في في الحجاب تغطية الوجه أم لا يجب. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجب تغطية الوجه، لأن الوجه فيه مجامع الحسن. بعض أهل العلم يقولون لا يجب تغطية الوجه بشرط ألا تضع المرأة شيئا من المحسنات والمزينات، يعني لا تضع المكياج ونحو، لا تزين شكلها أكثر. فإن أخذت المرأة بقول من يبيح كشف الوجه لكنها لم تضع شيئا أبدا من المزينات، فاقتنعت بهذا القول وهو قول قوي لعدد من العلماء الثقات، فليس عليه بأس. وإن أخذت بالقول الآخر الذي يعني يفتي بها أيضا جموع كبيرة من أهل العلم، وهو يعني قول أيضا المذاهب الأربعة وعليه أدلة كثيرة ووجوب تغطية الوجه، إن أخذت بالقول الأول أيضا فهو أولى لها وأكثر خروجا من الخلاف. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للعقوبات التي توجد في الشريعة، الحدود الشرعية ما هي؟ الحدود الشرعية حدود خمسة: عقوبة السرقة، وعقوبة الردة، وعقوبة شرب الخمر، وعقوبة الزنا، وعقوبة القتل. هذه التي جاءت بها النصوص الشرعية، وهذه كل واحد منها له ضوابط معينة. يعني مثلا ليس كل إنسان والله ارتكب جريمة قتل نقول تعالى يلا اقتله. يعني مفروض إنسان دفاعا عن نفسه، جاء شخص بيطعنه بالسكين ودافع عن نفسه ودفع ذاك الشخص، فوقع الشخص ذاك على الأرض ومات، فرضا ضربت رأسه في حجر ولو مات مثلا، دافع عن نفسه أو دافع عن عرضه ضد من يريد أن فتاة ضد من يريد أن يغتصبها مثلا أو نحو ذلك. فإذا كان المرء بهذا الحال هذا له حكم خاص في التعامل معه، وهل يلجأ إلى الدية، هل الدية عليه ولا على العاقلة يعني على جماعته. قتل الخطأ أيضا، لو إنسان فرضا افرض واحد يعمل دهان لعمارة معينة ثم سقط منه البرميل على رجل يمشي وقتله مثلا، ما يدري الرجل حركه برجله ووقع على إنسان وقتله، هل يجب عليه هل يقتل ولا لا؟ هذا أيضا له حكم خاص. كذلك فيما يتعلق بالردة، هل ارتد جهلا بالدين أم ليس، هل عنده شبهة أم ليس عنده شبهة، هل جاهر بردته ودع الناس إليها أم ارتد بينه وبين نفسه ولم يدع الناس إليها. المسألة فيها أيضا تفصيلات في التعامل معه. شرب الخمر كذلك، هل عرف، هل كان يعرف أنه خمر أم لا يعرف، الزنا مثله ونحو ذلك. فالمقصود أن هذه أحكام خمسة في الإسلام في الأحكام الشرعية، لكن أيضا كل حكم منها له طريقة في التعامل معه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا كان في شبهة معينة أو شيء يمنع من إيقاع الحد عليه فيؤخذ بهذا الشيء. من؟ عبد الكريم تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا عبد الكريم. أنا الله أحييك يا متزاك خير يا رب. يا شيخ أنا أمن الله عز وجل علي وإني جبت هداني وكذا، وكان اللي معاه في سابقا يعني من 4 شهور والحمد لله من الله عليه الحمد لله. الله إني لازلت يعني في الصلاة وفي كل شيء أذكر في المعاصي الأولى. الله يثبتنا وياك. شوف يا ولدي عبد الكريم، مثل هذه الأمور الشيطان يبدأ يعيدها إلى ذهنك دائما، إما ليشوقك للعودة إليها أو ليؤسك من رحمة الله. فأنت يا ولدي إذا أحسنت ما بينك وبين الله فالله تعالى يبدل السيئات حسنات. أحسن ما بينك وبين الله يا ولدي وابشر بالخير. يعني شيخ أنا حتى في صلاتي وهذا يعني يشوقني وزي كذا وتفكير كثير، يعني أنا أحس إني باقي نفسي ما أول ما تغير. لا أبد يا ولدي، أنت استعن بالله وارتبط لك بناس طيبين واحرص على صلاتك، احرص يا ولدي تحضر المحاضرات، تحضر لك دروس، هذه الأمور كلها تزيد الإيمان. وإذا فعلت ذلك واسأل الله تعالى يا ولدي دائما الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة عن أكثر دعائه قالت كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ف وإبراهيم عليه السلام يبني الكعبة ويقول واجنبني وبني نعبد الأصنام. فيعني أيضا استعانة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وطلبه العون والإحسان منه جل في علاه هذا أمر مطلوب لنا جميعا ويجب على الإنسان أن يفعله. إضافة إلى الأمور الأخرى من الحرص على الصالحين، الحرص على مجالس الذكر، الحرص على الإكثار من الدعاء. طيب هذا يقول إذا فاتتني ركعة من صلاة التراويح هل أكمل الركعة التي فاتتني ولا أسلم؟ نعم طبعا تكمل الركعة التي فاتتك، إذا فاتتك مع الإمام أكمل الركعة التي فاتتك. يقول لو نمت عن صلاة ثابت تفضل. يا مرحبا يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا ثابت، الله يحييك. يا جزيز مبارك طيب. يا مرحبا يا ثابت. احنا على مكة يا عمي، تيجي مكة وما يشوفك هذه مصيبة والله. أبشر يا ثابت. الله أبشر يا ثابت، أبشر. أنا أسجي لو قام عند الإخوان وده أنا ساكن بالعوالي الله يطول عمرك. إيه. ودي أشوفك تجينا تشربنا. أبشر يا ثابت، أنا عندي درس شهري في مكة في جامع الراجحي. تعال يوم احضر ونسلم عليك ونتعرف عليك. متى تيجي ان شاء الله؟ ان شاء الله بعد رمضان عندي الدرس يبدا. الله يوفقك. يا مرحبا يا ثابت. اللهم صل. الله يجزي عاد، انتم اهل مكه هنيئا لكم السكنه في هالبلد الطيب. جزاك الله خير يا ثابت، الله يثبت قلبك. يقول لو نمت عن صلاه الظهر وصحيت على اقامه صلاه العصر هل اصلي جماعه العصر ام ماذا افعل؟ ادخل مع الامام في صلاة العصر بنية الظهر، ثم إذا انتهى الإمام قم وصلي العصر، لأن كلها أربع ركعات. متى ينتهي وقت صلاة العصر بالتحديد؟ يعني يؤذن عندنا 7:15 المغرب. صلاة العصر يجب صلاتها في أول وقتها، فإذا زحم الإنسان عنها أو مرض أو لم يجد الماء أو كذا فوقتها يمتد يقولون إلى اصفرار الشمس، وبعض أهل العلم يمدها إلى غياب الشمس، لكن المقصود أن الإنسان لا بد أن يصليها في أول وقتها قدر استطاعته. يقول ما حكم مسك المصحف خلف الإمام والإمام يقرأ؟ أما إذا كان الإمام يحتاج إلى هذا، إذا كان الإمام يحتاج إلى هذا فيعني الإمام يقرأ غيبا واللي ورائه ماسك المصحف حتى إذا أخطأ الإمام ينبهه، هذا جائز للحاجة. أما الإمام يقرأ سواء غيبا أو لا وأنا ماسك المصحف أتبع معه فلا، الأصل أن أضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري وأنظر إلى موضع سجودي، هذا هو الأصل حتى لا تكثر الحركة. العجيب يا جماعة، تخيل في الحرم المكي في ناس في الدور الثالث يصلون وراء الإمام، إمام الحرم وهو ماسك مصحف، وإذا أخطأ الإمام رده وهو في الدور الثالث، يعني الإمام وراءه 10 كلهم حفظة ولا 20 أئمة الحرم اللي وراءه والحفاظ يردونه، بيسمعك وأنت في الدور الثالث. فهذا بلا شك حقيقة نوع من الإشغال في الصلاة، أنت لا تشغل نفسك بشيء، إنما انشغل بصلاتك وبيشتغل فيما ينفعك والتفكير في التدبر في هذه الآيات التي تقرأ، ولا تمسك مصحفا ولا غيره. من؟ رامي تفضل. حياك الله يا شيخنا. يا مرحبا يا رامي، الله يحييك. تشرفنا في سماع صوتك يا شيخ. الله يشرف قدرك ويجزاك خير يا رامي. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام الليلة، أي المقصود انصراف الإمام ولا انتهاء من الصلاة؟ لا، الانتهاء من الصلاة حتى لو كان إمامين. أي سؤال ثاني تفضل. عندنا بعض الناس في المساكين ويهدين وياهم ويأيد قتل المسلمين في فلسطين، يقول هذول اللي اعتدوا. لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذول أخطوا، هم مسلمين ونعرفهم، في ناس نعرفهم في ناس ما نعرفهم. لا حول ولا قوة. على العموم الذي حصل في قضية حماس الأخيرة هذه ليست حماس التي بدأت، بل اليهود لما قتل أولئك الثلاثة هم الذين أرادوا أن يضربوا حماس واتهموها بها، مع أن حماس بعيدة عن الموقع الذي قتل فيه أولئك الثلاثة. هذا شيء. الشيء الثاني، هؤلاء الذين يعني يشجعون اليهود على قتل إخواننا قد فعلها المنافقون من قبل، وكما قال الله تعالى لم تر إلى الذين أشركوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم إلى آخر الآيات. وكذلك قول الله تعالى أن المنافقين قالوا للمسلمين لما رجعوا من أحد لو أطاعونا ما قتلوا. فلا تلتفت إلى مثل هؤلاء، بل كل من ينصر الدين، من يرفع راية الشريعة يؤيد وينصر. وجرائم اليهود ليست جديدة علينا، هاي جرائمهم الآن من 50 ولا 60 سنة وهم يقتلون ويحتلون ويعبثون سواء في فلسطين أو التخطيط على المسلمين في غيرها. وأسأل الله تعالى أن ينصر دينه، والحمد لله أن الله جل وعلا تكفل بنصرة الدين، ويستعمل الله تعالى لهذا الدين من ينصره، ولسنا بحاجة إلى من يعني إذا أراد أن يقدم شيئا للدين بدأ يمتن على الله سبحانه وتعالى بهذا، بل الدين غني عنه. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ألتقيكم بإذن الله تعالى غدا في اليوم 25 إن شاء الله تعالى من هذا الشهر الكريم، حتى ألقاكم فيه إن شاء الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.